أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الروايات الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. قلنا إن هذه الروايات على جميع التقادير من كونها مخصصة لأدلة اعتبار الوثوق بالعدالة في الراوي، وبنينا على أن الخبر حجة في باب المستحبات وإن لم يكن واجبا لشرائط الحجية في الواجبات أو المحرمات، أو قلنا بأنها دالة على استحباب العمل البالغ عليه الثواب شرعا، أو قلنا إن هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل وإخبار أن تفضل الله سبحانه بأنه سبحانه يعطي الثواب الموعود، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. على جميع هذه التقادير لا يمكن تخصيص دليل التحريم برواية دالة على استحباب بعض مصادقه، فلا يمكن رفع اليد عن الإطلاق أو عن العموم، لأن موضوع هذه الروايات ما يحتمل فيه الصدق والكذب. فإذا فرجنا أن المورد معلوم الحرمة بالعلم التعبدي فلا يكون مشمولا لهذه الروايات، فالدليل الحجية لا يشمل ذلك، وكذلك لا يمكن الحكم باستحبابه. فأما الإرشاد فواجه. بقي الكلام في أمر آخر، وأنه بل بماذا يفترق هذه الوجوه. قد يقال إنه إذا بنينا على الحجية أو بنينا على ثبوت الاستحباب، ففيما إذا فرضنا أنه دلت رواية ضعيفة على استحباب غسل المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية الزائد على حد الوجه والخارج عن حد الوجه، إذا قلنا باستحباب غسله في الوضوء، فثبت استحبابه بدليل وبخبر ضعيف، وفرجنا أن هذا الخبر حجة في باب المستحبات، أو قلنا بأن هذا الأمر مستحب. بناء على ذلك لو فرجنا أنه جفت يده ولم تكن فيه بلة للمس، جاز أن يأخذ من بلة المسترسل من اللحية المفروض أنه مستحب غسله. وإذا فرجنا أن هذه الأوامر للإرشاد ولم يثبت الاستحباب، فحينئذ لا يجوز أخذ البلة من هذا المقدار من اللحية يعني من المسترسل، فتظهر الثمرة بين هذه الوجوه. والجواب عن ذلك، أولا قد ذكرنا قريبا وقبل ذلك ذكرنا مرارا أنه لا يمكن فرض جزء مستحب لواجبين، الواجب لا يمكن أن يفرض له جزء، وكان الجزء جزءا استحبابيا يعني كان المكلف مخيرا بين أن يأتي به وأن لا يأتي به، لابد من أن يفرز أن هذا مستحب ظرفه الواجب أو ظرفه المستحب، كما في الأدعية الواردة في شهر رمضان مثلا القنوت مستحب نفسي ظرفه الصلاة الواجبة أو الصلاة النافلة، لا أنه جزء من المأمور به، الجزء من المأمور به مع ذلك يجوز تركه، لا يفرز الجزئية مع جواز الترك. فهذا مستحب المستقيل على تقدير ثبوت الاستحباب الشرعي. ولم نقل بأن هذه الروايات للإرشاد، لا يجوز أخذ البلة من هذا الجزء ولو فرزنا أن الخبر دل على جزئيته، إلا أنه لا تثبت الجزئية لعدم المعقولية، فيكون هذا أمرا مستحبا في نفسه وظرف الواجب أو ظرف المستحب. فلا يكفي الأخذ من هذه البلة، يعني من بلة اللحية المسترسلة، لأنها ليست من أجزاء الوضوء. وعلى تقدير التسليم، لو فرضنا أنه جزء مستحب وثبت الاستحباب وكان هذا جزءا، ليس هنا إطلاق يدل على جواز الأخذ من الأجزاء المستحبة أيضا. الظاهر الاختصاص بالأجزاء الواجبة، بل الأخذ من الأجزاء الواجبة أيضا محل إشكالين، إلا الوجه الذي هو منصوص يأخذ من حاجبه أو يأخذ من لحيته، يعني المقدار الواجب غسله من اللحية. حتى الأجزاء الأخرى الواجبة أيضا الأخذ منها محل إشكالين، فهذه الثمرة لا تتم. لقد ذكروا الثمرة أيضا ما إذا دلت رواية ضعيفة على استحباب الوضوء لغاية من الغايات، لقراءة القرآن مثلا نفوذ، أنه دلت رواية ضعيفة على استحباب الوضوء لقراءة القرآن، قالوا إنه إذا قلنا بالهجية أو قلنا بثبوت الاستحباب فهذا الوضوء وضوء مشروع مستحب، فيكون رافعا للحدث، فيجوز الصلاة بهذا الوضوء، وكذلك غير الصلاة مما يتوقف على الطهارة. وأما إذا فرضنا أن الاستحباب لم يثبت وكان هذا الأمر إرشاديا غايته أنه يصاب على هذا العمل من جهة الانقياد، والاستحباب الشرعي غير ثابت، إذن لا دليل على رفع الحدث. لا يمكن أن يصلي بهذا الوضوء أو يرتب أثرا آخر كمسك كتابة القرآن مثلا، أن يرتب ذلك الأثر على هذا الوضوء إذ لم يثبت استحبابه، فهذا الوضوء مشروعيته غير معلومة، فلا يكون رافعا للحدث، فلا يترتب عليه الآثار المتوقفة على الطهارة. هذه الثمرة لا بأس بها، ولكنها مبنية على أن لا نقول باستحباب الوضوء في نفسه، وقد قلنا بذلك، تكلمنا فيه في الجملة في بحث مقدمة الواجب، وقلنا إن الوضوء مستحب في نفسه الطهارات الثلاث، بالنسبة إلى المحدث الأصغر الوضوء، وبالنسبة إلى المحدث الأكبر الغسل، وبالنسبة إلى فاقد الماء التيمم، هذا مستحب في نفسه ومقدمة الصلاة وغير الصلاة عبادة مقدمة لعبادة، العبادية لم تنشأ من الأمر الغيري، وإنما نشأت من الأمر النفسي المتعلق بهذه الأمور. إذن كان الوضوء بنفسه مستحبا، حتى لو فرضنا أن هذه الرواية الضعيفة لم تكن أصلا، أو أن أخبار من بلغ لم تكن، لا مانع من الترزي بقراءة القرآن، هذه الخصوصية وإن لم تثبت يعني استحباب الوضوء لقراءة القرآن إلا أن الوضوء في نفسه مستحب ورافع للحدث الأسفل فلا مانع من جواز الصلاة بذلك وضوء مشروع رافع للحدث الأصغر فيجوز الصلاة بهذا الوضوء ويجوز ترتيب جميع الآثار المترقفة على الطهارة على هذا المسلك وهو الصحيح أيضا لا تتم هذه الثمرة الظاهر أن الثمرة تترتب على ما إذا دلت رواية ضعيفة على استحباب غسل في زمان أو مكان أو لعمل خاص كبعض الزيارات مثلا دلت الرواية الضعيفة على استحباب الغسل لزيارة معصوم من المعصومين سلام الله عليهم هنا تظهر الثمرة إذا قلنا بأن الرواية حجة ولا يعتبر في الحجية الوثوق والعدالة في باب المستحبات إذن فقد دل دليل معتبر على استحباب هذا العمل المفروض أن الرواية حجة وإن لم يكن الراوي موثوقا به أو لم يكن عادلا فيثبت استحباب ذلك أو إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات استحباب البالغ عليه الثواب وإن لم تكن الرواية حجة إلا أن هذا العمل مستحب أيضا يكون الغسل مستحبا فهذا غسل مستحب مشروع بناء على أن كل غسل مشروع يجزي عن الوضوء كما هو الظاهر يكتفى بهذا الغسل عن الوضوء فيجوز الصلاة بهذا الغسل لأنه غسل مشروع فأي وضوء ألقى من الغسل وأما إذا قلنا بأن هذه الروايات يعني أخبار من بلغ لا تدل على استحباب العمل البالغ عليه الثواب وإنما هي إرشاد وإخمار عن تفضل الله سبحانه فهذا الغسل وإن كان يصاب عليك إذا أتي به بهذا العنوان بعنوان أنه بلغ عليه الثواب إلا أنه لا يثبت به الاستحباب فإذا لم يكن استحباب الغسل ثابتا فلا يجزي عن الوضوء إذ لم يعلم أنه غسل مشروع وما لم يثبت مشروعيته لا يحكم بإجزائه عن الوضوء وهذه الثمرة ثمرة بل مهمة ولأجل ذلك لم نقل بالإجزاء في الموارد التي ثبت الأمر فيها بالغسل ولكن الرواية ضعيفة السند هنا لا نقول بالإجزاء بل نقتصر على الموارد التي ثبت الاستحباب فيها بدليل معتبر على هذا المسلك يعني بناء على أن أخبار من بلغ لا تدل على الاستحباب ولم يثبت استحباب هذا الشيء والأمر فيها إرشاد إذن القول بالإجزاء لا وجه له فإن الغسل لم يثبت مشروعيته ثم إنه بناء على ما ذكرنا من أن هذه الروايات دالة على الإرشاد لا فرق بين أن يكون بلوغ الثواب على عملين بعنوان الرواية أو كان بعنوان الفتوى لو فرجنا أن فقيها أفتى باستحباب شيئين أو أن أحد المؤلفين كالشيخ المجلسي قدس الله نفسه أو ابن طاووس أو غير ذلك كتب في كتابه أنه يستحب العمل الكذا في يوم كذا أو زيارة الكذا زيارة الحسين عليه السلام في يوم كذا إلى غير ذلك من الموارد التي لا يذكرون فيها الرواية وإنما يذكرون استحباب العمل. الفقيه يفتي بأن هذا العمل مستحب، لا مانع من الاتيان بهذا العمل رجاء، ومورد لهذه الروايات يصدق أنه بلغ عليه الثواب، ولمن بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء إذا أصاب هذا العمل رجاء. وبعنوان أنه بلغ عليه الثواب كان له ذلك، من كان رسول الله صلى الله عليه لم يقله. فلا تختص هذه الروايات بما إذا كان بلوغ الثواب بعنوان الرواية وبعنوان الخبر، بل قد يكون بهذا العنوان وقد يكون بعنوان الفتوى أيضا بلغه ثواب ولو باعتبار النظر فلان وإخبار فلانين، فهذا أيضا يكون مشمولا. كما أنه إذا فرضنا أن الرواية الضعيفة دلت على وجوب شيئين أيضا يكون مشمولا لهذه الروايات، لأن المخبر عن الوجوب يخبر عن الثواب على العمل، وإن كان يخبر عن العقاب على ترك العمل أيضا، إلا أنه من الجهة الثانية من جهة إخباره عن العقاب على ترك العمل لا يثبت ذلك. المفروض أن الرواية ضعيفة ولا يثبت بها الوجوب ليحكم باستحقاق العقاب على الترك، وأما أن الفعل محبوب ويصاب عليه فهذا مدلول للرواية لا مانع من شموله. من بلغه ثواب على عمل فعمله، فلو فرضنا أنه أتى بالعمل في رجاء أنه واجب لأنه بلغ عليه الثواب، بل يعطى له هذا الأجر، وإن فرضنا أن الأمر لم يكن كما بلغه ولم يكن هذا واجبا في الواقع أيضا يكون مشمولا لهذه الروايات. بل لا يبعد التعدي من مورد الروايات إلى موارد الإخبار عن الكراهة أيضا، لو فرضنا أن الرواية الضعيفة دلت على كراهة شيئين باعتبار الثواب في ترك هذا العمل، وإن كان ظاهر الروايات الفعل الوجودي من بلغه ثواب على عملين ظاهر العمل الفعل الوجودي، لكن لا يبعد التعدي أنه لا يفرق بين أن يكون الثواب بالغا على الفعل أو على الترك. الترك أيضا من أعمال المكلف وتحت اختياره، فإذا بلغه ثواب على الترك باعتبار الإخبار عن كراهة العمل وأن العمل مكروه أيضا لو أتى به رجاء أيضا يصاب. وبعبارة أخرى، إذا كانت هذه الروايات غير دالة على حكم مولوي من إلغاء شرطية الحجية، شرطية الوجوب على العدالة في باب المستحبات، وإذا لم تكن دالة على الاستحباب الشرعي بل كانت إرشادا إلى حكم العقل، حكم العقل لا فرق بل فيه بين هذه الموارد، بينما كان الإخبار إخبارا بطريق الرواية أو إخبارا بطريق الفتوى، إخبارا عن الوجوب أو إخبارا عن الاستحباب أو إخبارا عن الكراهة، كل ذلك إذا فرضنا أن المكلف قد أتى بالأمل برجاء المحبوبية حتى في موارد الفتوى على الاستحباب أو في موارد رواية ضعيفة دلت على الوجوب أو الفتوى بالوجوب، أو ترك الأمل رجاء من جهة الرماية الضعيفة الدالة على الكراهة أو الدالة على الهرمة يصاب في جميع هذه الموارد، والملاك مشترك في الجميع، وهو أن المكلف في مقام الإنقياد والإنقياد يصاب عليه العبد. بل بحكم العقل والله سبحانه تفضلا يعطي ذلك الثواب الموعود. هذا تمام كلامنا في أخبار من بلغ. يبقى الكلام في الشبهات الموضوعية وأنه تجري فيها البراءة أو لا تجري أو فيها تفصيل إن شاء الله ليلة السبت. والحمد